الله أنتم الأمن، يعني معناه أن أرى فنحن شفيات أنتم تتلاعبون بالدين وتستخدمون الدين لأغراض. هلا نحن يعني نترك، تريدني أترك 65% من أصوات بسبب النساء من أجل الحديث؟ لا يفلح قوم ولا أمراه امرأة. فترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة سوء. أما قضية يعني إن الإخوان وما الإخوان، ومرة حزن إسماعيل ومرة فلان ومرة إلان، ونتركها للعلمانيين، تكلمنا كل هذا من قبل، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه عتبة بن ربيعة الملك والرئاسة، الفرق بين الملك والرئاسة، الملك يصير ملكا والرئاسة يصير رئيس مجلس الشعب، رئيس دار الندوة التي كانت تشرع في مكة من دون الله، مثل مجلس الشعب ما يشرع من دون الله. طيب دار الندوة الحديثة، وعرض عليه المال وعرض عليه الطب، وبعض الروايات ما عرض عليه النساء، يعني يتزوج يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن كل هذا. والشيخ أحمد فريد في كتابه وقفات تربوية في السيرة النبوية يقول أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأرض لحقارته، فإن أهل الدين. طب لماذا اخترتم بالديمقراطية يا شيخ أحمد؟ لماذا؟ ولماذا أصبحت الديمقراطية؟ حزب النور ماذا الديمقراطي ماذا قال؟ عندما رشحوا عبد المنعم أبو الفتوح العلماني ماذا قالوا؟ قالوا قد تم اختيار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأرقى أرقى أرقى إيش؟ طرق الديمقراطية. هؤلاء أصحاب الإسكندرية الذين يدعون السلفية، وهي بريئة منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام. تقول لي أرقى طرق، وأين الإسلام؟ أنت تختارون بالإسلام أم بأرقى طرق الديمقراطية؟ ثم يعني الأصلح والأفسد الناس تختلف في الأصلح والأفسد. أبو شفير سيمكن لعباد الصليب، وأبو المرشي سيمكن للرافضة، وانتهت القضية. لنا اعتقاد الشيخ مصطفى بن العدوي أسمعه قطعة الإخوة نزلوه، ان الدكتور يسري هاني ده من عندنا من المنصورة أزهري، وان النائب من دمياط مدرس السيد سيد عسكر يطالبان ان المساجد ممنوع الكلام فيها الا للأزهري، اول القصيدة في قوم. ومن المقصود؟ الحمد لله انا عندي شهادة ان أزهري بر عمي طمنها الحمد لله، سألت عبادة. طيب لكن المشكلة في الذي خريج إعلام، والذي خريج تجارة، والذي خريج هندسة، والذي ماذا يفعلون؟ تصفية الدعوة. هذا في البداية لا أمسكوا الرئاسة نحن يعني. فقضية من نسأل الله أن ينقذ مصر من شر الأشرار فقط. قضية الشورى، لا الشورى لها أهلها، النسوان ما له مال الشورى، أهل الحل والأخذ هم العلماء وكبار الدولة من أهل الجيش، خاصة العلماء مع قادة الجيش ومع كبار رجال الدولة، هؤلاء هم أهل الحل والأخذ الذين يولون رجلا صالحا، هذه التولية الشرعية. أما سلوك الصناديق، خلاص الصناديق ستأتي بمن تريده الصناديق، والحمد لله يلعب بهم خطوة خطوة. مع لما وجد حزن الأسمعين إن والأصحاب الإسكندرية دائما يخالفون عنده ولو طار. لما كان إسماعيل مرشحا أصحاب القاهرة رشحوه، قال لا نحن نختلف مع حزن الأسمعين، وهو يعني أحسن الذين كانوا موجودين في إيش؟ ليس في كل شيء، لا في التحدث عن شيء من دينه والتزامه، وإلا له سقطات كبيرة جدا، منها قوله إن النصران إذا سب محمدا فهذا حقه في الدنيا، وأنا أعطيها هذه ذلة رهيبة جدا، ونتمنى أن يتوب الله علينا وعليه. فأنا أقول هو لما وجد أمه أمريكية